فالحرية والديمقراطية الموعودتان ليستا إلا القصف والدك والتخريب والتدمير والترويع والقنص والتقتيل. وهذا أيها الإخوة ليس استثناء في تاريخ هذه الأمة، إنهم دائما مذ كانوا هكذا. هؤلاء الأمريكان مذ كانوا هكذا بالضبط، لم يتغير شيء. ومنذ أيام السكاكين الحادة الطويلة، سكاكين كيت كارسون وإلى صواريخ مايرز ومن قبله شفارتشكوف والآن رامسفيلد، أيها الإخوة الوضع لم يتغير فيه شيء. كانت السكاكين الحادة، سكاكين كارسون، هي السلف القديم لصواريخ القتلة المعاصرين، لم يتغير في المشهد شيء. ولقد تسألون من هو كيت كارسون؟ هذا أحد الذباحين، واحد من ملايين. سأحدثكم عن حفنة من هذه العائلة السيئة، سيئة الذكر والسيرة، بعيد قليل إن شاء الله تعالى. كان أحد الذباحين الذين يشحذون سكاكينهم جيدا لذبح الهندي الأحمر الوادع المسالم الحكيم الصميط المسكين، وخلد هذا الذباح أيها الإخوة القتال، لأن السكاكين الجيدة الأمريكية تحمل هذا الاسم وهذا الطابع، سكاكين كارسون أيها الإخوة، نستخدمها دون أن نعرف من هو كارسون، أحد الذباحين الذين ذبحوا المئات والآلاف كبارا وصغارا. كانوا يشرحون الأطفال الهنود تشريحا، يقطعونهم ويأخذون أجزاء من أجزائهم كتذكارات فتشية، كتذكارات فتشية شيئية عضوية، يبعثون بها إلى تينيسي وإلى مختلف الولايات إلى أحبابهم وذوي قراباتهم أجزاء من أعضاء بشرية. ما يقع اليوم أيها الإخوة في فلسطين وفي العراق للأسف، أمس كنا بفلسطين وحدها واليوم صرنا بفلسطين وبالعراق، ولا ندري ولا قدر الله إلى ماذا نصير وتصير هذه الأمة غدا أو بعد غد. ما يقع أيها الإخوة اليوم في فلسطين وفي العراق هو فصل متجدد من حرب مستمرة، من مسرحية لم تنتهي فصولها الدموية لأكبر دولة وأكبر شعب وأمة احترفوا أيها الإخوة سياسة وفلسفة الإبادة والتذبيح والإفناء. يتحدث بعض الناس ببراءة علمية عن مذابح هؤلاء القتلة في الفلبين وفي فيتنام وفي غيرها وغيرها، وينسون المذبحة الكبرى التي لم يسجل التاريخ لها نظيرا أو مثيلا، مذبحة 112 مليون هندي أحمر، هزلت أعدادهم وتقلصت أرقامهم أيها الإخوة ليصبحوا في القرن العشرين المتصرم فقط ربع مليون، ربع مليون من 112 مليون هندي أحمر. هذا في تقدير متواضع. كانوا ينتمون إلى 400 قبيلة وأمة وشعب أبيدت عن آخرها. هذه القبائل أيها الإخوة والأمم والشعوب كانت أمما اقتعدت ذروة عالية من ذرى الحضارة والتقدم والحكمة. للأسف لقد سممت أفكارنا وسرقت مخيلاتنا عن طريق الإنتاج الإجرامي أيضا لمدينة الأفلام والسينما العالمية هوليوود، وصار الهندي الأحمر يساوي أيها الإخوة في نظرنا الكائن الصخاب الصراخ الذي يمتطي صهوة جواده مريشا بالرياش، والتي كان يعتقد المستعمرون الأوائل وأبنائهم وأحفادهم، وإلى اليوم يعتقد أيضا أحفاد أحفادهم أن هذا الريش ينبت مع أجسادهم، هكذا بالفطرة وبالطبيعة. الذين ينقضون على خصومهم من غير مبرر ومن غير سبب، لأنهم قتلوا بالطبيعة، مجرمون، يقتل بعضهم بعضا، وصوروا على أنهم أيها الإخوة أنصاف وحوش وأنصاف بشر، يأكلون لحوم البشر، يأكلون لحوم البشر ويسلخون فرى الرؤوس، فروة الرأس، هكذا صورت مدينة السينما الهندي الأحمر. صدقوني ومن غير ما مبالغة، أجد في نفسي كفلسطيني وعربي ومسلم صورة من هذا الهندي، ولقد بكيت عليه مرارا، وكلما قرأت فصلا من تاريخه أبكي، لأنني أجد نفسي في مرآته. هل تعلمون أن هؤلاء ذبحوا أيضا بالملايين نيابة عنا؟ لقد ذبحوا على أنهم شعب كنان أو كنعان الملعون. ومن الذي ذبحهم؟ الإسرائيليون، لأن القتلة واللصوص أيها الإخوة والذباحين الذين انحدروا من العالم القديم وبالذات إنجلترا، الدولة رقم واحد في سياسة الإبادة والإفناء عالميا كما يقول المؤرخون، رقم واحد عبر التاريخ في إفناء الشعوب والحضارات وتدمير المدن وكل مظاهر الحياة، انحدروا أيها الإخوة على أنهم الإسرائيليون الهاربون الناجون بجلودهم من بطش فرعون مصر ملك إنجلترا، وعبروا البحر المحيط إلى الأرض الموعودة، إلى أرض صهيون، إلى جبل صهيون، الأرض التي لم يكن فيها شعب أيها الإخوة. وهذا تناقض، لماذا تقاتلون الكنعانيين إذن؟ الجنود هم، كيف صحت أسطورة الأرض، الأرض الفارغة، الأرض البكر العذراء التي تم اكتشافها؟ تقول المؤسسات الرسمية الأمريكية ولا تزال بصفاقة اليوم، إنهم كانوا زهاء مليون، وأحيانا يجدون كرما فيرفعون الرقم إلى 2 مليون، 2 مليون هندي أحمر فقط. طبعا حتى كلمة هندي أحمر أكبر تزوير وسرقة للوقائع والذاكرة. ما معنى هندي أحمر؟ هم ليسوا هنودا أيها الإخوة، وإنما فقط لأن كولومبس الذي انطلق من إسبانيا بعد طرد المسلمين كان عام شؤم على البشرية جميعا، هكذا قال الفيلسوف عفوا الأديب والقاص الروائي الفرنسي أناتول فرانس، قال لقد كان يوما مشؤوما يوم هزمت الحضارة الإسلامية وتراجعت أمام البربرية الإفرنجية. اعترف هذا الأديب، هذا الرجل اليقظ الذي أنصف الحقيقة، لقد كان يوما مشؤوما على أوروبا، يوما هزمنا ونحن لا ندري أيضا أنه كان مشؤوما شؤما أكبر على الهنود المساكين الذين نضطر أن نسميهم بالهنود الحمر، وليسوا هنودا، ولا ندري هل هم حمر أو صفر أو بيض، لا يعنينا، لكن اللون الأبيض يحتكره هذا الجنس، جنس الذباحين فقط، الأمريكان وأسلافهم يحتكرون هذا اللون. كان يوما أسود مشؤوما عليهم في نفس السنة التي سلمت فيها غرناطة 1492، تم اكتشاف العالم الجديد بطريق التقدير الإلهي، لا نقول الصدفة، والرجل فوجئ لأنه يريد الهند أيها الإخوة لاعتبارات اقتصادية وتجارية وتوسعية، ولذلك رأى أن يسميهم بالهنود الحمر، وليسوا هنودا أيها الإخوة، وليسوا شعبا واحدا، إنهم أكثر من 400 شعب وأمة أيها الإخوة. كل المصادر الأمريكية تسميهم القبائل أو الناس، لا يسمونهم أيها الإخوة peoples أو nations، شعوب أو أمم، ممنوع، لأنهم كانوا قلة أقل من أن يشكلوا شعبا أو أمة، قبائل، قبائل جماعات groups من البشر، بالعكس كانوا أمة. الشهادة الوحيدة تأبى الحقيقة كما أقول دائما إلا أن تدفع وأن تدافع عن نفسها، الشهادة التي قدر الله أن تستبقى حية إلى يوم الناس هذا هي شهادة المطران بارتولوميو دي لاس كازاس الإسباني، والذي عاش 50 سنة شاهدا على مذابح مروعة، على مقاتل، على فظاعات، يقول أشعر بالقي بالتقزز حين أسجلها، ولأول مرة وبالفرنسية قبل أشهر طبعت موسوعته العظيمة أيها الإخوة والمنصفة في 3 مجلدات كبار تحت عنوان تاريخ الهند. أما أنا فقد قرأت شهادته المختصرة كما قال والوجيزة جدا عن 50 سنة قضاها وراء كيف كان المسيحي البرتغالي والمسيحي الأسباني يبشر بكلمة الرب بين هؤلاء الوحوش المتعبدة، يخاطبهم بالأسبانية: عليكم أن التي لا يفهمونها ولا يعقلون حرفا منها، عليكم أن تخضعوا لنا وأن تلبوا رسالتنا وأن تستجيبوا لنداء الرب، وإلا فالقتل. ولا يفهمون شيئا، وهكذا يمهلهم بعض ليلة حتى إذا أصبح الصباح أصبح عليهم وقد أضرمت فيهم النيران. والهنود المساكين هكذا المنطقة نسميها هنود، الهنود المساكين بيوتهم كانت رغم زخرفتها وجمالها البديع الذي وصفه لاس كازاس، كانت بيوتا قشية شديدة الهشاشة أيها الإخوة، قابلية عالية جدا للاشتعال. وهكذا يرقص عليهم المحتل الأسباني والمبشر والمطران والقس والراهب. لاس كازاس كان حالة شاذة جدا من هؤلاء، كان يتقيأ يتقزز من هذه الوحشية التي تتم والفظاعات ترتكب باسم المسيح وباسم الكتاب المقدس، وكان ينكر دائما: لكن لا حياة لمن تنادي. صوت في برية أيها الإخوة كصوت يحيى عليه السلام، صوت في برية لا يسمعه أحد يقول: لقد رأيتهم بأم عيني. مئات المرات يأخذون بالطفل الصغير الوليد يلوحون به بعنف في الهواء، ثم يضربون به عرض الحائط فينفجر دماغه ويقفعون آلاف الأطفال، ملايين ماتوا بهذه الطريقة. أو يأخذون يلوحون به في الهواء بالطفل الصغير الرضيع ثم يلقون به في الماء فيصرخون يقهقهون قهقهات هستيرية بارانوية، يقولون إنه يختلج. يا للعجب، إنه يختلج. يعجبون أن فيه سر الحياة، لأنها لا تكون في أمثال هذه البهائم، في أمثال هذه الوحوش. لاس كازاس في شهادته اليتيمة الوحيدة التي حفظت لنا وجل الآن في إسبانيا ترميم المخطوط من جديد، وهذا جهد مشكور لبعض ذوي الضمائر الحية الذين اضطروا ألا يعترفوا بالحقيقة بعد أن أشهرت نفسها وبعد أن فضحت تاريخا وسجلا حافلا بالجرائم والعذابات والمراحل والفظاعات التي ما سمع البشر بمثلها. من هو جنكيز خان؟ من هو كاليغولا؟ من هو نيرون؟ هؤلاء صناع يدويون متواضعون، إذا ما قيسوا إلى هؤلاء القتلة المتمرسين، صناع يدويون متواضعون جدا جدا، يتحدثون كيف هرم جنكيز خان الأهرامات، كيف هرم أهرامات بجماجم ضحايا أهرامات، أهرامات صغيرة جدا بضعة أمتار، لكن أن يقضي أيها الإخوة مليون واثنى عشر مليون إنسان. على فكرة لاس كازاس يقول: في تقديري لم أر بلادا حافلة بالحياة وتغص بالبشر كهذا العالم، عالم هود حمر، بشر بالملايين. قال: ربما يكونون مليون مليون مليار، أمريكا تجعلهم الآن 2 مليون. لاس كازاس الشهيد الحي والإخوة على المجازر وعلى مدى 50 سنة يقول: ربما كانوا مليار مليون مليون، قبائل، مئات القبائل. لذلك الآن الدراسات أيها الإخوة التاريخية ودراسات تستند إلى منهجية جديدة بديعة، منهجية علم الآثار الزراعي أركيولوجي. بواسطة علم الآثار الزراعي أيها الإخوة عرفوا أن هناك مئات الملايين، مش مليون واثنين مليون، مئات الملايين. علم جديد طوره بعض أيضا الباحثين النازيين أصحاب النصفة والضمائر الحية. أما كازاس فيقول: ربما كانوا مليون مليون، حتى لكأن يد القدرة لم تغرس بشرا في أرجاء المعمورة بمثل هذه الكثرة. هذه شهادة الرجل، لكن لابد أن يقرصوا كما قال أحد الباحثين، لأن ابتلاع حسكة صغيرة ممكن على هؤلاء القتلة أكلت لحوم البشر. وعلى فكرة تسجل الروايات التاريخية التي كشف بعض الباحثين عنها، نعم وفي الحقيقة أنهم كانوا يأكلون أحيانا اللحوم البشرية. نعم المبشرون الإسرائيليون الإنجليز الذين يقولون: نحن يهود الروح، وأما يهود اليوم فيهود الجسد، نحن أكثر يهودية منهم. هؤلاء تسجل الشهادات أنهم كانوا أحيانا ينبشون القبور ليستخرجوا منها الجواهر والحلي والأشياء الثمينة، ويأكلوا الأجساد الجثث عفوا الطازجة، يأكلونها قتلة، مجرمون متوحشون، تاريخهم تاريخ الوحشية. ما هو المبرر اليوم لقصف الفلوجة، لقصف جنين العراق؟ الفلوجة هي جنين العراق اليوم على مشهد ومرأة من العالم كلها أيها الإخوة، العالم الذي داس الضمير بقدمه من غير رحمة، العالم الذي شهد ويشهد على الكذبة الأمريكية. على فكرة أكبر براعات هذا الشعب المجرم، أكبر براعات هذه الإدارات القاتلة الوحشية هي براعة الكذب. لو سئلنا ما هي أعظم مواهب وبراعات الأمريكان؟ الكذب. حتى هنا في أوروبا مشهورون بالكذب، يقولون هذا أمريكي، طريقة أمريكية، لأن طريقة الكذب والمبالغات والنفش أعظم براعاتهم. لكن بحمد الله أعظم براعاتهم التي استخدموها كسحر يخدرون به الضحايا ريثما تفترس أيها الإخوة. لقد خدروا الضحايا. أريد اليوم أن أسمع أيها الإخوة إلى سخيف، إلى صفيق، إلى خائن لوطنه ودينه وقوميته وإنسانيته يزعم مرة أخرى أن الأمريكان جاءوا ليحرروا الشعب العراقي. أحب أن فقط أن أستمع إلى أمثال هؤلاء السخفاء الذين يجب أن يكون مصيرهم مصير الأمريكان أنفسهم. كذب، أكبر كذبة أيها الإخوة. وبعد أن كشفت كذبة أسلحة الدمار الشامل، لم نسمع المجتمع الدولي كما يسمى أيها الإخوة يطالب هذه الدولة الذباحة القتالة أن تخرج. إذا نخرجي بهذه الذريعة السخيفة دخلت بخرجي، سكتوا جميعا. مجرد كذبة، هي شطر بسيط من الكذبة الكبرى أيها الإخوة. والآن بأي مبرر تقصف الفلوج أيها الإخوة؟ وعلى فكرة اليوم وقبل أن نأتي إلى هذه الصلاة المباركة، نسأل الله يجعل كلماتنا في سجلنا يوم القيامة، ويحيى بها ميت القلوب والضمائر، وأن يرفع بها الأطفال إلى مرتبة الرجولة. لأن هناك أيها الإخوة، هناك منا من هذه الأمة أطفال لا يزالون في العقد الرابع أو الخامس أو السادس، إلا أنهم أطفال لا يفكرون إلا في لباسهم وأكلهم ومراكبهم ومراتبهم أيها الإخوة ومرتباتهم. أما أن يفكر فعلا بتهمم حقيقي وبإخلاص في أمته وقضايا أمته، فهو لا يزيد في ذلك إن فعل على إنسان صاحب ضمير حي من غيرنا. كل أصحاب الضمائر الحية أيها الإخوة في العالم كله يتمنون لهذا الاحتلال أن يخرج، احتلال ملعون ظالم، الشعب الفلسطيني مظلوم والشعب العراقي مظلوم. فقط هذا يكفي؟ يكفي هذا من أبناء الأمة في قضايا أمتهم؟ أيها الإخوة، قبل أن نأتي لهذه الصلاة المباركة استمعنا إلى أخواننا المجاهدين الأشاوس الميامين العراقيين يهتفون: خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. لا يخاطبون الأمريكان، يخاطبون اليهود. وقد يأتيك متفلسف عربي صفيق أيضا من أصحاب الأدمغة التي made in USA، الأدمغة التي صنعت هناك ليس عندنا وليس منا، وإن كان من جلدتنا، ويتكلم بلساننا على استحياء، ويتكلم بهذا اللسان على استحياء ضرورة التواصل، وإلا فهو جد مغرم أن يتكلم برطانتهم أيها الإخوة، برطانة الأمريكان جد مغرم. هذا قد يزعم أيها الإخوة أن هذا الشعب فقد عقله وأصيب بالحول، لأنه يسدد غضبه ونقمته على الصهاينة، مع أنه ينبغي أن يخاطب الأمريكان المحررين الذين جاءوا لينعموا عليه بنعمة الديمقراطية والحرية. كلا، بالعكس، هذا العراقي الماجد الشامخ الطود الراسخ حين يتوعد الصهاينة في العالم هو أحسن وعيا وأنفذ بصيرة وأثقب نظرا من كل هؤلاء المتفرجة، من كل هؤلاء الدخلاء، من كل آباء رغاة هؤلاء. لماذا؟ انظروا أيها الإخوة، لو عرض اليوم مشهد تلفزيوني متلفز لما جرى ويجري في فلسطين المحتلة، وآخر لما جرى ويجري في العراق المحتلة، هل يستطيع واحد منا أيها الإخوة أن يميز أمريكانية هذا المشهد أو صهيونية هذا المشهد؟ كل منهما يصح تماما أن يكون أمريكيا أو صهيونيا. لماذا؟ الأهداف واحدة، الطريقة والأسلوب والآليات المستخدمة واحدة، قصف مخيمات عزلاء، مخيمات مدنيين. لا شك أنها مخيمات حية، ليست مخيمات كقبور الهنود الحمر والهندي الجيد والهندي الميت، ليست مخيمات القبور، إنها مخيمات أناس تنبض فيهم أيها الإخوة عروق الحياة، يجري في وجوههم ماء الحياة. ولذلك لا بد وحتما ولا مناص من أن يكون منهم من يحمل السلاح يدافع عن أرضه، عن مسجده، عن مقدساته، عن أخته، عن أمه، عن عرضه. واليوم سمعنا شيخا يتحدث عن أعراض أخواتنا وأمهاتنا في العراق التي تنتهك في المعتقلات وفي غيرها، والكل يعلم هذا. لا بد إذن أن يحمل السلاح، فلا يسجلن التاريخ مرة أخرى على ناس منا أنهم خانوا أوطانهم وخانوا دينهم في المنعطف الخطير الحساس. لا أدري على أي أمل أيها الأخوة، وبأي وعد، وهل يصدق الأمريكان؟ نحن يبدو أننا إذا صدقنا أكذوبة ودعاية بدائية الهندية الأحمر أننا أكثر بدائية منه، لأن الهندية الأحمر بعد عصور، ربما بعد قرون أيها الأخوة، بدأ يفهم للمرة الأولى وتجرأ المسكين على حمل البلطة والسلاح أمام السلاح الناري المتقدم، سلاح القتل الذباحين القديسين. إنهم قتلوا قديسون كما كانوا يسمون أنفسهم، أكثر من ذلك هل تعلمون؟ إنهم متألبون. إن العقلية الأنجلوساكسونية أيها الإخوة هي عقلية بارانوية هدائية، أصيبت بهذا الهذيان أيها الإخوة التعاظمي، حتى ألهوا أنفسهم منذ قرون، منذ كانوا في العالم الجديد، وكانوا يقولون وما زال شعارهم The God is an Englishman، الرب هو رجل إنجليزي، الرب هو سيد إنجليزي. إنهم آلهة، وإذا كانوا آلهة فإنهم يملكون حق الموت وحق الحياة لكل من عداهم من البشر. ومن هنا المحاولات الشرسة لتوحيش الآخرين إنجاز التعبير، وسيطرة الآخرين، كلنا أشرار، والتساهل مع الأشرار أشرار، هكذا يقولون أيضا أسلاف جورج بوش، هكذا قال جده أيها الإخوة، هكذا قال لعنة الله عليهم جده في كتابه حياة محمد، The Life of Muhammad، The Founder of Religion Islam، مؤسس دين الإسلام. هذا جورج بوش الجد كتب كتاب اسمه حياة محمد، مؤسس دين الإسلام ومؤسس دولة السراسنة. السراسنة كان يطلقها الصليبيون في العصور الوسيطة على المسلمين والعرب، القتلة المتوحشين، كلمة هكذا تلقي السراسنة، مؤسس دين الإسلام وهكذا قال بوش الجد، لا بد من ضرب هؤلاء المتوحشين البدائيين حفاظا على الأعراق النقية وحفاظا على رسالة الدين المسيحي الذي يكذبون عليه ليل نهار. وعلى فكرة هذا ذكرت لكم مسألة سلخ فروة الرؤوس التي يتهم بها الهندي الأحمر، إنه يسلخ فروة الرؤوس، عن أي إجرامية من أبشع ما يكون. الآن ثارت ثائرتهم، لماذا مثل بعض العراقيين ولا ندري من هم على وجه التحديد، لأنه في نهاية المطاف هذا لا يتفق مع تقاريرنا الإسلامية، التمثيل بالجثث أيا كانت، جثث الصهاينة أو الأمريكان لا يتفق، قتلها واجب، قتل هذه الرمم واجب، جهاد في دينها، أقولها كذا بشكل واضح، لكن التمثيل بها بعد قتلها ممنوع شرعا، ليس من تقاليد العروبة ولا من آداب الإسلام. ولا ندري ما الذين فعلوا هذا، أفعلوه عن إغراض أو فعلوه عن جهل، لكن هكذا وقع أيها الإخوة. أما ما يفعلونه هم بالعراقيين وبالفلسطينيين وقطع الأعضاء التناسلية أيها الإخوة، وبخر الأحشاء والتصوير، ولقد رأيتم الصور في الإنترنت أيها الإخوة وفي التلفزيون، وعرضها الرئيس الفلسطيني أبو عمار جثث المشوهين الفلسطينيين، فلم تهز الضمير العالمي ولم يعسى أحد لتشويهنا، لأننا أشبه أيها الإخوة بماذا؟ لا أريد أن أنقل عباراتهم البذيئة. بعد حرب الخليج أيها الإخوة، قبل حرب الخليج عفوا الثانية في 91، نقلت الفرقة 77 الجوية المقاتلة أيها الإخوة إلى جميع أعضائها كتابا، عممت هذا الكتاب عليهم، مجموعة أناشيد تخاطب العراقي بالوغد القميء والمتوحش الدنيء، وتخاطب العرب والمسلمين عموما على أنهم أيها الإخوة العرق المنحط، وعلى أنهم الأفاعي والجردان والصراصير. ما زالوا هكذا ينظرون إلى الآخرين لأنهم البشر الآلهة ينظرون إلينا هذه النظرة. ومن عجب أن منشود في هذا الكتاب الذي وزع على المقاتل الأمريكي، على اليانكي، على المارينز أيها الإخوة، واليانكي الأمريكي تقول بالحرف الواحد الله كرييت بات وي باتوي كريميت الله كتبه الله نعتبر ال الله كريت باتوي كريميت ما معنى هذا؟ لماذا نفشوا هذا الصحافة العربية والصحافة الغربية هنا وتفضح هؤلاء القتلة أحفاد القتلة؟ الله يخلق أما نحن فنحرق الجثث. نعم في هذا الكتاب الذي وزع الفرقة 77 الجوية المقاتلة الأمريكية، الله يخلق يمدع يهب الحياة، أما نحن وبتفويض إلهي طبعا لأنه أبناء الله وأحبه، بتفويض بتخويل سماوي علوي كريمات يحرقون الجثث. طبعا هواية مفضلة جدا، تعرفون الرئيس أندرو جاكسون أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والذي يتزين أو تتزين ورقة $20 برسمه الشريف المقدس، هذا أندرو جاكسون، هذا كان أحد عشاق حفلات الباربيكيو أيها الإخوة، الباربيكيو حفلات الشيء. طبعا كلمة باربيكيو معناها إيش؟ شيء خنزير كامل أو شيء ثور كامل، إذا شويت عضوا لا يسمى باربيكيو، الباربيكيو تشوي المخلوق كاملا على الخرزوخ مثل ما هو. هذا كان من عشاق الباربيكيو البشري أندرو جاكسون، مرة من المرات مئات المرات، هذا رئيس أمريكا، مرة من المرات يقول إخوة جلس يتمتع بحفلة باربيكيو ل800 هندي أحمر. نعم ولذلك أشعر بالرثاء كما أشعر بالسخرية، أشعر بالرثاء شعوري بالسخرية لأولئك الذين يتحدثون عن مزايا الأمريكان. شعب طيب، أمة رحيمة، إدارات واعية حكيمة، تاريخ أمة عظيمة طموحة، جاهل متحذلق، هذا مثقف متحذلق لا يعرف الثقافة إلا اسمها لكنه لا يقرأ التاريخ ولا يعرف شيئا. قبل أن تتكلم وقبل أن تلقي بالضرر صور نمطية زائفة يا مسكين، اقرأ تاريخ هؤلاء المجرمين الذين لا زالوا قتلوا ومجرمين. في إحدى هذه الحفلات أمر أيها الإخوة القائد الكبير، أمر الشواء الذين يشوون البشر أحياء أن يتمهلوا، لا بد أن يتم الشيء شيئا فشيئا، لا بد من إظهار التفاصيل التشريحية للأعضاء التي تشرح والبشر يشوى حيا هكذا، وبعد ذلك يقطعون بعض الأعضاء كما قلت يرسلونها تذكارات فتشية لأحبائهم في الولايات المختلفة، يقولون هذا الهندي الأحمر كان يسلخ فروة الرأس، مكتوبة تاريخية كبرى. لاس كازاس يقول لم أرى شعبا من كل الشعوب التي خبرتها وجامعتها أي تعاطيت معها أكثر مسالمة وأمنا وصمتا وحكمة من هؤلاء الهود، شعب مسالم طيب أيها الإخوة. أنا أتحدى من يقرأ تاريخهم ألا يرف عليهم الدموع، والله العظيم كم شعرت برحمة الله الذي قال كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، من رحمة الله أنه سيسوق البشر جميعا إلى يوم الدينونة إلى يوم الحساب، كيف تهدر دماء مئات الملايين من البشر بهذه الطريقة، ثم يأتون أيها الإخوة يتاجرون علينا يسوقون السلع المسمومة سلع الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتهمون الإسلام بالإرهاب، دين إرهابي، دين القتلة، هذا دين إرهابي الذي حكم العالم 1300 سنة حيثما حل كما قال هربرت ويلز اتش جي ويلز في معالم تاريخ الإنسانية، قال حيثما كان الإسلام يدخل أو يتحرك لم تكن المدنية تمشي بل كانت تقفز قفزات، كنا نعطي العالم الحضارة بالمعنى الإسلامي بالمعنى العربي الأصيل أيها الإخوة. عمر بن الخطاب عرف في التاريخ في الشرق الغرب بأنه باني المدن لأنه بنى أكثر من 70 مدينة أيها الإخوة في أنحاء الحواضر الإسلامية، وأما جورج واشنطن أبو الجمهورية أيها الإخوة أبو هؤلاء القتلة، فقد خاطبه أحد الهنود السادة الكبار قال له يا سيدي إن نساءنا وأطفالنا إذا سمعوا باسمكم يرتعدون ولا يذوقون غمضا في الليل، لماذا؟ لأن واشنطن أيها الإخوة كان يعرف عند قبائل الهنود وخاصة قبيلة السينيكا بهدام خراب المدن، من قبائل السينيكا أيها الإخوة هؤلاء الذين أنشأوا أكثر من 30 مدينة، تعرفون كم مدينة دمر وهدم؟ 28 مدينة وأبقى ثنتين أيها الإخوة لا غناء فيهما، اسمه هدام المدن، وعمر هو أبو المدن في التاريخ. من الإرهابي؟ من الذي يتحدث عن قيم وعن الأخلاق؟ يا حسرتا علينا، يا حسرتا على الإسلام. والله العظيم أيها الإخوة، والله العظيم إن البشرية جميعا اليوم تحتاج هذا الدين الخضيم، هذا الدين المظلوم، هذا الدين المحروب، لأنه وحده، صدقوني وأنا أقرأ هذه الفصول بدأ أشك في مصداقية كل الشرائع الأخرى والديانات، والأقولها صحيحة. يبدو أن التحريف الذي جرى واصطنع أيها الإخوة على النصوص التي دعيت مقدسة قد أفسد بقية الخير التي فيها. لذلك كل هذا التاريخ والسجل الأسود الحافل أيها الإخوة بالمآسي والفظاعات كان يستند ولا يزال للأسف الشديد إلى الكتاب المقدس. هذا قدر، هذا قدر إلهي. الدور الخلاصي لهؤلاء القديسين قد رسمه القدر، والذي يسمى في العقيدة الأمريكية الوسطى والحديثة بالقدر المتجلي، المانيفستيني، القدر المتجلي، قدر أن يسوق العالم كله إلى نمطهم في الحياة، إلى أنموذجهم في العيش والتحضر. ومن أبى فليس له إلا الذبح، ومن أبى فليس له إلا الذبح. وهذا القدر المتجلي يقضي كما قضى في أكثر الأحيان بإبادة الشعوب. حين يتحدث بعض الناس عن المنشأ الحقيقي لهذه الفيروسات القاتلة التي ما سمع الأولون بمثلها لاحقتهم السخرية، وهؤلاء مغافلين، مغفلون أيها الناس. تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء الأمريكان أنفسهم بذواتهم الذين أبادوا وأفنوا على الأقل 112 مليون من الهنود الحمر، وعلى فكرة هم لا يزالون يلاحقونهم بالإبادة. يلاحقون من؟ ربع مليون، ربع مليون. طبعا إحدى المجلات العلمية أجرت تحقيقا كشف عن فضيحة كبرى، نساء هنود قبيلة النفاهو، قبيلة النفاهو الهندية الحمراء أيها الإخوة، تبين أن 30.7% منهن وكلهن دون 30 معقرات، تجرى لهن وأجرت لهن عمليات تعقير في المستشفيات الأمريكية. حتى هذا ربع مليون ليس له حق في أن يعيش، سلبوا أرضه، كل أرضه، وليس له الحق أيضا في أن يعيش، لابد أن يعقر. وهل نحن بنجوة من هذه المحاولات؟ اليهود يفتعلونها صباح مساء، يضعون البودرة وأشياء غريبة لا نفهم تركيبها لنا في المياه أيها الإخوة. عملوا أشياء فظيعة عجيبة، لكن الله يدافع عن الذين آمنوا لكي يعقروا الشعب الفلسطيني. الأطنان، آلاف الأطنان أيها الإخوة من اليورانيوم المنظم والمخصب التي خذف بها في أرض العراق وصحراء العراق. لماذا؟ لكي تجعل وجود هذا الشعب مستحيلا. قتل الأطفال في العراق كما قتل الأطفال في فلسطين. وعلى فكرة منظمات حقوق الإنسان في العالم تقول إن الأطفال الصغار الذين قتلوا بيد الجيش الصهيوني الإسرائيلي أكثر من مجموع المسلحين الذين قتلوا حتى بالاغتيالات. أطفال، ما هو مغزى؟ ما هي دلالة قتل الأطفال؟ شيء واحد، دلالته شيء واحد، لكي يكون وجود الفلسطيني مستحيلا، لكي يكون ويصير وجود العراقي مستحيلا، لكي يكون وجود المسلم مستحيلا. هكذا. فنعود إلى قضية فروة الرأس أيها الإخوة. بالعكس، هذا ابتداع إنجليزي لم يعرفه الهنود الحمر ولم يمارسوه لأنهم لا يحبون. الأنثروبولوجي الأمريكي الشهير جورج جرينر، هذا رجل درس حياة الهنود وواقعهم وهنود السهل الأوسط كما يقال مكن سنوات، قال هؤلاء الناس براء مما ألصقنا بهم، إنهم مسالمون إلى حد البراءة، مسالمون إلى حد البراءة. الهندي يعتبر أن شكلا من أقصى وأفظع أشكال العدوان أن تلمس خصمك بيدك، ممنوع اللمس بالكلام. ولذلك يقول أنثروبولوجي آخر إن حروبهم أشبه بالعروض المسرحية، حتى في حروبهم أوادم بشر أكثر منا بشرية، أكثر منا إنسانية أيها الإخوة. والهندي أيها الإخوة يعتبر مما يتجافى مع تقاليد الفروسية والشجاعة أن تحمل سلاحا يطار خصمك عن مبعده، مش صحيح. ولذلك أعلى تقاليد الشجاعة الفروسية أن تسيء الهيجة بلا سلاح وتمارس الحرب مع خصمك فإذا استطعت أن تطلب خصمك دون أن تؤذيه فأنت الفارس الكامل. ممنوع الإيذاء، ممنوع الكسر، ممنوع إسالة الدماء، هذا هو الهندي. ولذلك يقول لاس كازاس وجدتهم كأطفال برعاء، بأي حق يذبح هؤلاء ويصورون كوحوش وشياطين بأذناب؟ كان الإنجليز أيها الإخوة إلى وقت قريب جدا يعتقدون ويعلمون أطفالهم أن أكثر الشعوب الأخرى والبشر الآخرين وحوش، نصفهم بشر ونصفهم وحش، ويصدقون هذه الفرية. توحيش الآخرين وشيطنة الآخرين هي الخطوة الأولى لماذا أيها الإخوة؟ لذبحهم، لإفنائهم. هكذا يكتسب حق التضحية بالآخر كما يقال، إن لديهم هذا الحق أن يضحوا بالآخر، حق التضحية بالآخر. أيها الإخوة، الآن الدراسات العميقة اليقظة الواعية بدأت تتكشف عن نتائج راهبة وراعبة مروعة مخيفة، لتقول لنا إن المصير الذي بدأ العالم العربي والعالم الإسلامي اليوم يشهده على يد اليانكي والمارينز، على يد الذباحين الأمريكان، كان من رحمة الله أنه تأخر زهاء 80 سنة. هل تعلمون ذلك؟ كان من المفترض أن يجري علينا ما يجري اليوم، وربما بشكل أكثر شراسة. ما كانش فيه ميثاق حقوق الإنسان ولا عصبة الأمم ولا الأمم المتحدة طبعا من بعدها، ما كان فيه هذا الكلام، ما كان فيه أي أجهزة الكذب العالمي، الدعاية العالمية ما كانت موجودة، بما تتيح من هوامش ضيق أحيانا لفضح ما ينبغي فضحه أو بعض ما ينبغي فضحه. تأخر ذبحنا أيها الإخوة وإلغاؤنا وتقبيرنا 80 سنة بفضل ماذا؟ بفضل الاتحاد السوفيتي الذي كنا ببلاها أيضا نقف مع المعسكر الذي يحاربه، لأنه معسكر الشيطان. هذا معسكر الشيطان هو الذي وقف قوة ردع لهذا الجبروت ولهذه الوحشية التي ستعد الشيوعية والنازية إليها أيها الإخوة قوة رحيمة. هكذا بدأنا ندرك الآن، لكن متأخرين. بدأنا ندرك هذه الحقيقة متأخرين. وصدق الله القائل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولذلك رأيتم أيها الإخوة منذ انهار الاتحاد السوفيتي ما الذي حصل؟ بدأت الرحى تدور على العالم العربي والإسلامي مباشرة. لماذا؟ عقيدة، عقيدة، عقيدة مستمدة من الكتاب المقدس، عقيدة القدر المتجلي، المانيفست ديستني أيها الإخوة. القدر المتجلي تعرفون هذه العقيدة؟ استعارها هتلر بتواضع وسماها نظرية أو سياسة المجاري الحيوي، سياسة المجاري الحيوي. القوى العظمى بطبيعتها أيها الإخوة باقتضاء قوتها الذاتية لابد أن تتوسع باستمرار. هذه هي الصورة النازية لعقيدة القدر المتجلي وعقيدة القدر الخلاصي للجنس والعرق الأنجلوسكسوني. على فكرة أيضا هذا خرافة، حكاية عرق أنجلوسكسوني خرافة، إنه مجرد أجلاب أيها الإخوة، أوباش. هؤلاء الأوباش الآن تماما مثلهم الأوباش الذين احتلوا أرض عراقنا الحبيبة، البولندي، إيطالي، إسباني، أمريكي، من جميع الأرض أوباش سرقوا مقدساتنا وسرقوا الذاكرة، يحاولون سرقة الذاكرة العربية العراقية الحضارية. لكن أيها الإخوة، لأن الوقت أدركنا، ماذا يجب علينا كأمة أن تفعل بإزاء هذه الكوارث اليومية التي تكرفنا؟ طبعا رد الفعل العربي بلا شك تعلمون، تعلمون وتتألمون، ليس فقط تعلمون، مخزن مخزن مخزن، ليس على مستوى الحكام، هؤلاء يئسنا منهم، غسلنا أيدينا والله العظيم منهم منذ مدة، منذ مدة. لكن لابد أن ننوه أيضا بأنني أشعر أيضا بالسخرية وبالرثاء لأولئك الذين فيهم بقية عقلانية وبراجماتية أيها الإخوة تخول لهم أن يدافع عن هؤلاء الزعماء. سمعت أحدهم وهو رجل ذو منصب كبير جدا يقول: لا، لعلهم مضطرون، لعلهم مكرهون، لعل عليهم ضغوط. قلت: بلا شك هم مكرهون في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى كثيرا راغبون، بلا شك في بعض الأحيان عليهم ضغوط، وفي أحيان أخرى كثير أكثر منها هم متبرعون. ليسوا دائما مضغوطون، ليسوا دائما مضغوطين، في أكثر الأحيان هم متبرعون أيها الإخوة، يخطبون ود، يتزلفون إلى الإله الأمريكي، إلى هذا الجنتلمان الأمريكي يتوسلون إليه. لكن صدقوني، لأن بعضكم أيضا قد يبلع هذا الطعم، تعرفون لماذا؟ فقط لأنه يخاف على جلده، يخاف على نفسه، يخاف على وظيفته. أدعو لهم بأن يبلغوا سن الرشد، هذا عقلية الأطفال. الذي يخاف على سمعته، على مرتبته، على مرتبه، طفل. والله لا أدعو له إلا فقط بأن يبلغ رشده، حتى إذا آنس من نفسه رشدا سيقدر يفكر بطريقة مختلفة تماما. نحن الذين علمنا القرآن وعلمنا هذا الدين العظيم أن الحياة بلا كرامة لا تستحق، لا تستحق أيها الإخوة، أقسم بالله لا تستحق. الموت أشرف مما نحن فيه كل صباح ومساء. هذا ما يفهمه الفلسطيني الذي يعجزنا بصموده، بإبائه، بشموخه. هذا الذي فهمه الأخ العراقي المجاهد أيضا الذي أعجبنا وأبهرنا بصموده وشموخه. ويأتي بريمر يقول غوغاء، طبعا هو يستحى أن يقول وحوش، جلدان، صراصير، سندوسها، ستدوسك هي بإذن الله تبارك وتعالى، وتدوس من هم أكبر منك أيها القاتل السخيف، معاشر القتلة الذين عبروا المحيط ليمارسوا شهوة الذبح أيها الأخوة من جديد، لأن العرق القديم ينبض لهم دوما، لم يكف عن النبض ساعة أيها الأخوة من الدهر، وينبض لهم دوما. وكما قلت لكم، وهذا ما بدأت به خطبتي، ما نراه اليوم في المشهدين العراق والفلسطيني أكبر من مشابهة، بل أكبر مما دعاه بعضهم توأمة، أنا أسميه توحدا، قوة واحدة، عقلية واحدة، مبدأ أو دكترين سياسي واحد، أيديولوجيا بدائية واحدة، ودوافع ومبررات واحدة أيضا، مبررات واحدة. ولذلك العراقي أيها الإخوة بعقله الجمعي البسيط وحسه المشترك السليم خرج يتهدد على الصهاينة واليهود، لأنه يعلم هذه الحقيقة ببساطة، يحدثها حتى دون أن يتفلسف عليه زنادقة الإعلام وزنادقة الصحافة والسياسة أو خونة السياسة، دون أن يتفلسفوا عليه، دون أن يزيفوا وعيه. أيها الإخوة، رد الفعل الشعبي للأسف من الشعوب مخزن جدا، منذ أكثر أيها الإخوة من عشرات، من عشرات السنين، وأمثالي يصرخون على المنابر، إذا لم تنقذوا شعب فلسطين ولم تقفوا وقفة عز ووقفة رجولة، وقفة عروبة وإسلام، ستصرخون في يوم قريب أكلت يوم أكل الثور الأبيض. الكل يردد هذا المثل، أليس قد أكل العراق أو يكاد يكن؟ هذه البداية أيها الأمة المسكينة. إذا اتهم العراق بالحكم والتأكيد، الرحى ستدور على سوريا. إذا انتهوا من سوريا بالحكم والتأكيد، الرحى ستدور على مصر وإيران. وأما الدول الصغيرة فهي أحقر في نظرهم من أن يجعلوها أيها الإخوة بنودا رئيسية تكتب بالبنط العريض، هذه تؤخذ هكذا أيها الإخوة في الحساب كما يقال، على الحساب، على حساب سوريا ومصر وإيران، تؤخذ بقية الدول، الخليج وغير الخليج، الكويت العظمى، قطر الكبرى، كلها تؤخذ على الحساب، في الطريق تداس بالمجنزرات أيها الإخوة. يجب أن نفهم هذه الحقيقة واضحة جدا. للأسف أسأل الله تبارك وتعالى ألا يتحقق هذا على الأقل في جيلنا في عمرنا. أقد كتب علينا أيها الإخوة ألا نشهد يوما واحدا نرفع في رؤوسنا؟ ما أتعسنا من جيل، يا لتعاستنا، لم نشهد يوما واحدا نفرح فيه بنصر حقيقي. أكتب علينا أن نقضي أيضا جميعا هذا الجيل والجيل الذي سبقه وسبقه دون أن نتشرف أيها الإخوة برفع الرؤوس يوما، فنسأل الله أن لا يقع هذا في زماننا، ولا قدر الله أن يكتب هذا على هذه الأمة. لكن لا أدري، هناك حديث في الصحيح في صحيح مسلم عن رسول الله تحدث فيه وذكرناه قبل أكثر من 10 سنين، وأنذرنا بموجب هذا الحديث وأمثاله ولسنا من أصحاب النبوءات، لكن نحاول التطبيق، وقد يصح وقد لا يصح تطبيقنا هذا. النبي تحدث عن العراق وجعلها البداءة، وكيف ستمنع العراق اردبها وقفيزها، وكيف ستمنع سوريا، وكيف ستمنع مصر، وذكرها النبي والله العظيم بهذا الترتيب والحديث في صحيح مسلم، العراق والشام ومصر. ومصر تسمى عندهم الآن الجائزة الكبرى، البرايس الكبرى، الجائزة الكبرى، يريدونها قطعة لحم ممتازة سمينة لكن لتؤدل. ولذلك أيها الإخوة صدقوني، تعتصر القلوب دما والمآقي دما وليس دمعا على ما يقع في فلسطين والعراق. لكن لا أدري هل سيبقى لدينا بقية من دم أو دمع لكي نعرفه غدا على سوريا إذا لا قدر الله اجتيحت، أو على مصر. ولنقولها أيضا بصلابة وبمنطق بارد جدا، وهل تستحل وتستحق أمثال هكذا شعوب أن تذرف عليها الدموع والدماء؟ من أجل ماذا تسكت؟ لماذا لا تسيل الشوارع بها؟ لماذا لا تسيل الشوارع كل الشوارع اليوم بهذه الشعوب النعاج لكي يقول هؤلاء السرقة اللصوص لحكام العرب لعنة الله عليهم؟ لا أجد أقل من هذه اللعنة، لأن النبي قال وشر حكامكم شر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فلعنة الله عليهم. خلصنا الله منهم قريبا غير بعيد. لم أخبر لكم ماذا قلت لهذا الرجل الكبير لولا أن أذكر لقبها الرسمي. طيب هؤلاء مضغوطون، هؤلاء هم لهم حسابات، هؤلاء لهم ظروفهم، ليسوا مجرد خونة. لكن بالله عليكم ومن كان عنده جواب فليوافني به بعد الخطبة، هل يبرر أو هل يمكن أن تبرر لصوصية وسرقة هؤلاء الحكام؟ انتبهوا، يعني هل أمريكا ضغطت على أدمغتهم أو على أعناقهم لكي يسرقون هم وأبنائهم؟ فهمتوا سؤالي؟ إنهم قبل أن يكونوا خونة وباعة الأمة ومتاجرين بقضايا الأمة، إنهم لصوص هذه الأمة الذين سرقوا أرزاقنا بعد أن اعتقلوا حرياتنا، هم وأبنائهم أيها الأخوة مافيات يسرقون الملايين والملايير. هل هذا مطلوب منهم أمريكيا؟ لا شأن لأمريكا باللصوص إلى هذا المستوى، لا شأن. أمريكا لصت على مستوى كبير جدا جدا، قرصان عالمي كوني، لكن لا شأن بهذه اللصوصية. هل مضغوطون لكي يكونوا لصوصا؟ أجيبوني. كل من يدافع عن هؤلاء الأوباش فليجب عن هذا السؤال. أفهم أنهم قد يخونون بضغوط، قد يبيعون بضغوط، لكن لا أستطيع لا أن أفهم ولا أن أهضم ولا أن أستوعب ولا أن أبلع حقيقة أنهم سرقة لصوص لا زالوا يسرقون أموال الأمة. إذن هؤلاء وبكلمة واحدة لا يصلحون حكاما لهذه الأمة، هذه الأمة التي ما زالت تثبت أيضا أن فيها العظماء. أستحي أن أقول عظيمة، أنا أقول هكذا في جملتي أنها عظيمة، أستحي، لأن النعاج لا تكون عظيمة، لكن فيها الآساد الهاصرة أيها الإخوة، فيها الآساد، فيها الليوث الطراغمة بحمد الله تبارك وتعالى، في جنين، في الفلوجة، في كل مكان، وسيكثرون بإذن الله وبحوله وقوته. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وأختم بكلمة نقولها لأمريكا إن كانت تسمع، هذا المجرم والإرهاب الأكبر في مستوى على مستوى التاريخ الإنساني كله، يا أمريكا تستطيعين وبسهولة أن تهزم الجيوش كما فعلت بالجيش العراقي وبغير الجيش العراقي، لكن صدقي واطمئني ولا تجابهي، لن تستطيع أن تقهر إرادات الشعوب المسلمة. وأضع خطا أحمر تحت المسلمة، لأن المسلم وأنا واحد من المسلمين رائده وشعاره في الحياة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لسنا حريصين على حياة بلا عز، لسنا حريصين على حياة بلا كرامة، لسنا حريصين على حياة بلا حرية بلا استقلال أيها الإخوة، لسنا حريصين والله عليها. وسندفع النفس والنفيس أيها الإخوة من أجل أن نغادر هكذا حياة. الحمد لله لدينا معادلة نستبدل بها حياة أشرف بحياة أذل وأخسى، ماذا يضيعها؟ بالعكس، هذه أمنية كل واحد منا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا وأن يعز الإسلام بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الضحوك القتال صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، قبل أن نغادر هذا المقام الكريم لا بد أن نشير إلى بعض ما يجب علينا في أمثال هذه الأحوال المتصلة والممتدة. أقل ما نستطيع أن نجود به أيها الإخوة هنا والآن أن نجود بشيء من أموالنا، ولو طلب علينا أن نجود بكل ما نملك ما كان كثيرا على شعب العراق وفلسطين، والله العظيم ما كان كثيرا، ولعل ذلك أن يبرئ بعض ذمتنا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة جودوا بما تستطيعون، لا تبخلوا، لا أقول على إخوانكم، لا تبخلوا على أنفسكم، لأن القضية قضيتكم، القضية قضيتكم، قضيتكم أيها السوري، أيها المصري، أيها السعودي، أيها الكويتي، أيها العربي، أيها المسلم في كل مكان، قضيتكم، لأنك التالي لا قدر الله، أنت على الدور، فجد. والآن إذا كسرت الإرادة الأمريكية وإذا أرغم أنف الجيش الأمريكي التراب إن شاء الله، ونسأل الله، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا جبار يا علي يا عزيز يا منتقم أن تمرغ أنف أمريكا في تراب العراق، اللهم لا تخرجها إلا مكسورة مدحورة جليلة، واجعل آخر أيام عزها ذلك اليوم الذي تعز فيه عبادك المسلمين، فإنه لا يعجز لك ذلك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم تعجيب قدرتك، اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم لم شعتهم، اللهم صوب خطوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعل بأسهم شديدا في قلوب أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أنزل على عبادك المجاهدين الموحدين ملأ من جندك ونصرا من عندك وظفرا تظفر به الموحدين من أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم وارحموا إلى رحمكم.